الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل تجدد لقاؤنا واجتماعنا في هذا المكان، أسأل الله أن يجزيه له خيرا الأحياء منهم والأموات ويجمعنا على طاعته. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 13 من شعبان لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الخامس لعام 16 و2000، تجدد لقاءنا مع قراءتنا لكتاب العقيدة الواسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. نعم، وقفنا على قول فصل وقد دخل أيضا. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى فصل وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون برؤيته يرونه سبحانه في عرفات يوم القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان قال رحمه الله تعالى وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصاره. فالله عز وجل من فضل العظيم أن يرزقنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يعني وأزيد من الحسنى وهي الجنة دخول رؤية الله عز وجل كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا في هذا الكتاب وفي غيره قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ أن يوم القيامة ناظرة من نظارة والبهاء والسر، السبب إلى ربها ناظرة من سعادتهم وهم ينظرون إلى الله عز وجل فإن وجوههم ناظرة إلى ربها ناظرة. ونظر إذا تعدى بحرف الجر إلى معناه أبصر الشيء، فذاك النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا فقال إنكم سترون ربكم عيانا، شوف عيانا. وفي حديث قال كما ترون البدر ليس دونه سحاب أو القمر ليس دونه سحاب، وفي حديث قال كما ترون الشمس ليس دون سحاب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، الله عز وجل ليس كالشمس ولا كالقمر ليس كمثلي شيء، ولكن يرى واضحا يراه أهل الجنة كما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، وكما ترى الشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب. وهذا من فضل الله عز وجل، ولا حديث كثيرة في هذا الباب. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، من عقيدة الكتاب والسنة، من عقيدة المسلمين أن أهل الجنة يرون الله سبحانه وتعالى. ويقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال أهل العلم لما حجب نفسه عن المجرمين دل على أن أولياءه يرونه الكفار رب العالمين، يقول كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن المؤمنون ليسوا بمحجوبين، يفهم هذا من الآية. فإذا قال جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشار إليه شيخ الإسلام كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، أي لا يحتاجون إلى أن ينضم بعضهم إلى بعض ويتزاحمون حتى يرون البدر، البدر في السماء يرون الناس بأريحية. وفي حديث قال لا يضارون، أي لا يتضررون ويدفع بعضهم بعض ويضرب بعضهم بعض كما لو تزاحموا على مشاهدة شيء صغير أو في مكان ضيق أو يتزاحموا على تقبيل حجر الأسود أو على خروج من باب مع الزحام. لا لا، القمر في السماء الناس كله تنظر إليه بأريحية، لا يتضامون لرؤيته ولا يتضررون برؤيته، فشبه الرؤية بالرؤيا، وهذا من فضل الله عز وجل، وهذا أعظم نعيم يعطى أهل الجنة. قال ويرونه سبحانه في عرصات يوم القيامة. عرصات جمع عرصة، وهي المكان الواسع الفسيح، ففي ذلك الموقف أيضا الناس يرون الله سبحانه وتعالى، فإذا رأوا الله عز وجل سجدوا له. لكن من يسجد له؟ من كان يسجد له في الدنيا، فيأتي المنافقون ليسجدوا الذي كان يسجد نفاقا فلا يستطيعون السجود، وأما من يسجد لغير الله يعبد غير الله فيذهب يتبع من يعبد، كل يتبع من يعبد يوم القيامة. يقول ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة، وأنكر أهل البدع أن الله عز وجل يرى يوم القيامة، وأنكروا هذه الأدلة من الكتاب والسنة، وهي أدلة متواترة متوافرة مشهورة، ومع ذلك أنكروا. السبب الجرثومة التي في قلوب جميع أهل البدع، وهي أن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل. سبحان الله، إذا قيل الله لا يرى حتى لا نمثله بالمخلوق الذي يرى، فقد مثلناه بالمخلوق الذي لا يرى. من منكم يرى الهواء؟ الهواء لا يرى. من منكم يرى الهموم والغموم؟ لا ترى، هي موجودة تقتل، هي موجودة. من منا يرى الجاذبية الأرضية؟ ما في أحد، لكن الكل يشعر بها. الروح التي بين جنبي، كل منا روح، هل تراها؟ أيضا لا ترى، من أمر الله عز وجل. يسألك عن روح، قل روح من أمر ربي وما أوتيت من علم إلا قليلا. وأشياء كثيرة من المخلوقات لا ترى. فإذا قيل أن الله يرى مثلناه بالمخلوق الذي يرى، طيب وإذا قلنا أنه لا يرى فقد مثلناه بالمخلوق الذي لا يرى. فإن قالوا لا يرى ولا يماثل المخلوق الذي لا يرى، قلنا لهم أيهما أولى؟ أن نثبت ما أثبت الله ورسوله ونقول ولا يماثل المخلوق، أو أن نأتي بمعنى من تلقاء أنفسنا وهوائنا ونقول ولا يماثل المخلوق؟ أيهما الأول؟ الأول والثاني؟ الأول. فنقول الله عز وجل يرى ولا يماثل المخلوق الذي يرى. قالوا لكن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صحيح ما قال الله حق، فإن الله عز وجل لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال ماذا؟ لا تدركه الأبصار. ولا تدركه الأبصار يختلف عن لا تراه الأبصار، فالرؤية تختلف عن الإدراك. ولذلك أحدنا يرى السماء لكن هل يدركها؟ لا. ويرى أحدنا الشمس لكن لا يدركها، فإدراك الشيء يختلف عن رؤيته. ولذلك رب العالمين في كتابه قال عن موسى ومن معه وفرعون ومن معه، فلما تراء الجمعان أثبت أنهما قد تراء، يعني رأى بعضهم بعضا، اتفقنا؟ تراء الجمعان. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قالوا إنا لمدركون، ما قالوا لم يرونا، لأن الله قال تراءوا. فلما قالوا إنا لمدركون قال موسى كلا. كلا يعني كلا ما رأونا، ولا كلا لن يدركونا؟ لن يدركونا. ففرقهن بين الرؤية والإدراك. قال فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. وفعلا هذا الذي حصل، ما أدركهم، أغرقهم الله عز وأهلكهم ولم يدركوا موسى وقومه. فدل هذا على أن الإدراك غير الرؤية، أيهما أخص من الآخر وأيهما أوسع من الآخر؟ الرؤية أوسع من الإدراك، من أدرك شيئا رآه، لكن ليس بالضرورة من رأى شيئا أدركه. مثاله السماء الشمس، فإنك تراها لكن لا تدركها، فالرؤية أوسع، أشياء كثيرة تراها ولا تدركها، لكن عادة الشيء الذي يدرك من باب أول أنه يرى. فأنت قد ترى صيدا وتطرده لكن لا تدركه، صح؟ لكن إذا أدركته وصدته أكيد أنك إيش رأيت، أنت أدركته، كيف بعد ما ترى؟ فما الذي نفاه الله عز وجل؟ نفى الأخص ولا الأوسع؟ نفى الرؤية ولا الإدراك؟ الإدراك. قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو لطيف خبير. إذن لا حجة لهم بهذه الآية، فالله عز وجل يرى كما جاء في الكتاب والسنة. ثم ليس بالضرورة الشيء إن كان لا يرى يكون عظيما، قد يكون الشيء لا يرى لحقارته، صح؟ شيء حقير يقال لا يرى بالعين المجردة لأنه صغير حقير بالمرة، فإذا قيل بأنه لا يرى تعظيما له فليس على كل حال، هناك أشياء لا ترى وإنما لا ترى لحقارتها، بينما الشيء العظيم الكبير يرى لعظمته. فإذا قيل الله لا يرى هذا في إساءة لله عز وجل من وجه، يعني من حيث المعقول، وإلا المنقول واضح فيه إساءة لأنه إنكار لما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الرؤية. ومنهم من أنكر الرؤية حتى لا يثبت أن الله في العلو، قال إذا قلنا الله يرى إذن سيكون في جهة وهم الجهة هذه ينفونها، مع أن الجهة كلمة جهة هذه كلمة في الكتاب والسنة مهملة. ما معنى مهملة؟ أي لم يأتي باتها ولم يأتي نفيها، ليس في الكتاب في السنة بأن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة. وإذاك من قال الله في جهة وليس في جهة لا نوافقه حتى نستفسر منه. إن قال أريد بالجهة يعني أن الله عز وجل في جهة العلو، نقول نعم العلو صح، أما الله في جهة وليس في جهة مما هو إيش من المهمل في كتاب الله، لم يأتي في كتاب الله بأن الله في جهة ولا أنه ليس في جهة، وإنما جاء أنه في السماء، أنه استوى على العرش، أنه الأعلى، أنه العلي، أنه فوق يخاف ربه من فوقه، ما هو القاهر فوق عباده، هذا الذي جاء في كتاب الله. فإذا قالوا بأن الله عز وجل لا يرى حتى لا نثبت الجهة، نقول أصلا المقدمة الأولى نحن نازعكم فيها كون الله في جهة أو ليس في جهة، نقول هذه كلمة مهملة غير مستعملة، فإن أردتم بها نفي علو الله عز وجل فكلامكم باطل. الله في العلو، الله عز في العلو، وهذا عليه أدلة كم؟ أكثر من ألف دليل يدل على علو الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يرى ولا يماثل المخلوقات التي ترى كما دل على ذاك الكتاب والسنة، وهذا من عظمته سبحانه وتعالى. وانظر إلى حال هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله عز وجل، تتوق النفوس إلى أن ترى من تحب. أنت تحب إنسان حي في الدنيا وقد غاب عنك فترة من الزمن، تشتاق لرؤيته. شوف الإنسان اللي عنده إنسان عنده عزيز بعيد عنه، أحد والديه ولا أخ ولا صديق، يشتاق لأن يراه، وكان قد رآه كثيرا، فكيف إذا كان مفقودا ما يعلم مصيره؟ الاشتياق يكون إيش أكثر. فكيف إذا كان مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم تشتاق الناس لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وذاك قيل لأحد الناس صف لنا نعيم الجنة، كلمة مؤثرة، صف لنا نعيم الجنة، فقال فيها رسول الله. يعني ها لو ما يكفي أنك فيها النبي عليه الصلاة والسلام، تروح تشوف النبي عليه الصلاة والسلام. المسلم يتمنى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مناما كيف ويلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عبد، عبد. قال جل وعلا سبحانه الذي أسرى بعبده، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. مسلم تتوق نفسه يعني يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويلقاه في الجنة، فكيف عاد لا تتوق نفس المسلم أن يرى الله عز وجل؟ شوف المبتدع محروم يقول الله ما يرى، المسلم ماذا يقول؟ السني يقول اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. ما أعظم من نعيم أن ترى الله عز وجل. يستمتع الإنسان بالأكل بالشرب باللمس بالشم بالسماع، ويستمتع يا إخوان ها بالنظر، النظر نعمة عظيمة، تنظر ما تحب، تنظر إلى الشيء الجميل. من خلق الجمال؟ الله عز وجل هو أولى بالجمال، ما من جميل إلا والله أجمل منه، إن الله جميل يحب الجمال. شفت الجمال هذا؟ جمال الزراعة أو الشلالات أو البشر أو الحيوانات أو الطيور أو الألوان أو السحب أو الغيوم. تروح تسافر تتبع أموال حتى يشترى جمال الخضار والأنهار وإلى آخره. كل هذا الجمال هو مخلوق من مخلوقات الله، الله أجمل منه، لأن معطي الكمال هو أولى بالكمال. فالله عز وجل أجمل من كل شيء، لو اجتمع الجمال كله فهو ليس بالشيء عند الله عز وجل. الله لا يقارن بمخلوقاته، فالله عز وجل هو الذي أعطى الجمال. فكيف يستمتع الإنسان إذا رأى شيئا جميلا ولا تتوق نفسه أن يرى الله عز وجل الذي هو الجمال كله؟ لأن الله له إيش؟ كمال المطلق، ما ملك مطلق، كامل، كامل في جميع صفاته. ومن صفاته أنه جميل، فهو كامل في جماله فيراه أهل الجنة. لكن المبتدع يقول لا، الله لا يرى، نسأل الله العافية. الحمد لله بعافانا. أنا كم مرة قلت لكم أحمدوا الله أنكم سنة، ما جعلنا الله روافض ولا خوارج ولا معتزلة ولا جهمية ولا يهود ولا نصارى. هذه النعمة إن شكرتم الله عليها فالله يزيدكم. اشكروا الله عز وجل على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم ووالدينا لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. فصل. يقول السائل فصل وقد دخل أيضا. لا، ومن الإيمان بالله. فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وإجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق وتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وتنشأ الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسب. فصلها طويل. يقول ومن الإيمان باليوم الآخر. عرفنا أن الإيمان باليوم الآخر هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. والإيمان باليوم الآخر واجب، وقد أنكره المشركون، ذكر الله عنهم ذلك في كتابه في آيات كثيرة. قالوا هيهات هيهات لما توعدون، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قالوا إذا كنا عظام النخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة. فكانوا يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، لا في قيامة ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار. لما كان هذا الاعتقاد الفاسد منتشرا عند مشرك العرب، ناسب أن يذكر الله في كتابه الأدلة الكثيرة العقلية تناقش عقول هؤلاء لإثبات يوم القيامة. والمسلم مع إيمانه في اليوم الآخر يحتاج إلى أن يراجع هذه الأدلة وأن ينظر فيها حتى يزداد إيمانه ويقينه باليوم الآخر وبلقاء الله سبحانه وتعالى. فهو يوم عظيم، يوم عظيم، سماه الله يوما عظيما. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. وهو من حكمة الله عز وجل، لو لم يدع الله يوما آخر يحاسب به العباد لكان ذلك منافي للحكمة، لتساوى حينئذ المحسن والمسيء، المسلم والمجرم، الظالم والمظلوم، القاتل والمقتول. لو مات الناس جميعا وصاروا ترابا، أين الحقوق؟ ذهبت. فتساوى هذا بهذا، وهذا ما لا يليق أن يقول به أحد الناس فضلا أن يقول الله عز به، منافي الحكمة تماما. فذاك الله يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعوا. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، لا يمكن. ويقول الله عز وجل أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي، لو كانوا كلهم تراب ولا في بعث لاستوى، صح؟ ويقول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فمن حكمة الله عز وجل أن يقيم القيامة ليحاسب الناس على أعمالهم، فذكر الأدلة كثيرة. من ذلك أنه جل وعلا أخبر، إذا كان المخبر ثقة صادق فإن خبره يوجب التصديق، طاعه ثقة صادق معروف مستقيم ذو مروءة جاد بكلام، وخبر بك خبر صدق ولا تصدق؟ صدق. فكيف إذا كان الذي يخبر الله عز وجل؟ إذا هذا الثقة أقسم لك تصدق وتصدق أقسم. فكيف إذا كان الله عز وجل يقول ويقسم ويأمر نبيه أن يقسم على ذلك؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يعني يا رسول الله بلى وربي لتبعثن، يستنبئونك حق هو؟ قل إي وربي، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فالله عز وجل يخبر ويقسم ويقيم الأدلة، وهو أصدق القائلين كما قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فالله جل وعلا وعده حق ولا يخلف الميعاد، وأخبر وأقسم بآيات كثيرة وأمر بها أن يقسم على أن هذا اليوم حق ولقاء الله حق لا ريب فيه، يعني لا شك أنه سيقوم، وهو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. فضرب أمثلة كثيرة لإثبات يوم البعث وأنه يحيي الموتى، من أعظمها أنه جل وعلا قال خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني ما الذي يعجزه جل وعلا إذا خلق السماوات والأرض؟ ما هو خلق الناس ويعالجهم خلقا جديدا؟ أيهما أعظم، خلق السماوات والأرض ولا خلق الناس؟ والمشركون أنفسهم الذين ينكرون يوم القيامة يقول الله عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب أنت تقول بأن الله خلق السماوات والأرض، فما الذي يعجزه حتى يخلق الإنسان خلقا جديدا؟ ولذلك العرب يقولون من كان قادر على حمل القنطار فهو على حمل الأوقية أقدر، قنطار ميزان ثقيل وعيدر يحمله، طيب الأوقية من باب أولى. إذا كان الله خلق السماوات والأرض كيف يعجز أن يخلق الإنسان؟ وكذلك أصلا من خلق الإنسان؟ رب العالمين. فقال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو هون عليه وله المثل الأعلى في السماوات. الله عز وجل كما أنه بدأ الخلق يعيده، لا يعجز شيء سبحانه وتعالى. وذكر جل وعلا أنه خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظاما ثم كسى العظام لحمة ثم أنشأ خلقا آخر، هذا الذي فعله الله عز وجل. لماذا لا يستطيع أن يخلق خلقا آخر وهو الذي بدأ الخلق وخلق بهذا التدريج؟ هذا ما ذكره الله عز وجل. كذلك رب العالمين ذكر قصصا في كتابه وكتابه حق تدل على أن أحيا الموتى، منها الذين قتلوا إنسانا فتدارعوا في قتله فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة، والقصة معلومة. ثم قال جل وعلا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى مثل ما أحيا أمامكم. ومنها لم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال الله موتوا ثم أحياهم. ومنها أن رجل مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعد، قال كم لبث؟ قال لبث يوما يقال أنه رأى الشمس ما زال، قال أو بعض يوم، يوم ما كملت، قال بل لبثت 100 عام. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، ما تغير، مع أن الطعام والشراب سريع التغير، يوم واحد تغير، 100 سنة ما تغير، شوف قدرة الله عز وجل. وانظر إلى حمارك الذي يحتاج إلى وقت حتى يتحلل، انظر الحمار، حمار تغير وتحلل والطعام والشراب ما تغير 100 عام. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نرفعها ثم نكسوها لحما. يقال أن الله أحيا بعضه ورأى عظام نفسه، أو رأى عظام الحمار، أو رأى الحمار ورأى نفسه. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وذكر قصة إبراهيم أنه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، وهذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، وفي القصة اختصار يعني فقطع هذه الطيور، ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عز حكيم. وذكر الله مثالا عجيبا يراه كل الناس، وهو هل الأرض الخاشعة، الأرض الميتة، يحييها الله عز إذا أنزل عليها الماء، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وهبت، إن الذي أحياها لو محيي الموتى. وغير هذا كثير يعني ذكره علماء العقيدة في بيان قدرة الله على الخلق، الخلق الجديد، وهو الذي بدأ الخلق، خلق أعظم من ذلك وأكبر، ما الذي يعجزه أن يبعث الناس خلقا جديدا ويحاسبهم؟ وهذا غاية الحكمة، غاية الحكمة. وكم من إنسان مؤمن ما يصبره إلا أن يحتسب، يشوف الظلم والسفك والقتل وهلك الأعراض، تشريد الناس، ما الذي يسليه؟ يقول هاي الدنيا ميت فيها القوي والضعيف، الشريف والوضيع، الغني والفقير، الطيب والخبيث، لكن في مرجع إلى الله عز وجل، إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقالوا سمعنا وطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير، يا أيها الإنسان أنك كادح على ربك كدحا فملاقيه. والله سنلقى الله عز وجل ويبعث الجميع. فذاك رب العالمين لما ذكر تطور الإنسان في سورة المؤمنون قال ثم أنكم بعد ذلك لميتون، الكل ميت، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك ميت وأنهم ميتون، لكن ماذا قال؟ قال ثم أنكم يوم القيامة تبعثون، ولا الموت إن سلمت منه اليوم سيأتي غدا، إن سلمت منه غدا سيأتيك بعد غد، وإن سلمت سيأتيك يوم الأيام، كل نفس ذائقة الموت، ما في أحد يبقى، لا طيب ولا خبيث ولا محترم ولا ها، الكل سيموت، ولكن العبرة على ماذا يموت وعلى ماذا يبعث وكيف هو إذا لقي الله سبحانه وتعالى. لذلك قال القائل ولو أن إذا متنا تركنا، لكان الموت غاية كل حي، راح يموت، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل الله عن كل شيء، هذا هو، يسأل الله عز وجل عن كل صغير وكبير، وكل صغير وكبير مستطر. هذا كتاب ينطق عليكم بالحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أنت تقول تتكلم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاللقاء عند الله حق، ما في شك عند المسلمين وعند أهل السنة، بل حتى اليهود والنصارى يؤمنون بذلك، وجحده من جحد وكفر به من كفر به. فكان من المناسب أن كتاب الله عز وجل يكون هذا البحث فيه طويلا ومتنوعا ومتكذرا في إثبات البعث والنشور والحساب. فلذلك أهل السنة والجماعة هم أولى من يؤمن بهذا الركن. فعقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الفصل في هذه الرسالة المباركة، فقال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الآن ذكروا القسم الأول ما جاء في القرآن بالعقيدة، والآن القسم الثاني ما جاء في السنة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل كثيرة لم تذكر في القرآن. فإن كنت مؤمنا باليوم الآخر وجب عليك أن تؤمن بكل خبر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر فيه عن اليوم الآخر. يدخل في اليوم الآخر مقدمات اليوم الآخر مما يسمى بأشراط الساعة، ويدخل الإيمان باليوم الآخر القبر، فتنته وعذابه ونعيمه، هذا يعتقد أهل السنة، المعتزلة ما يعتقدون هذا، يقول احفر احفر شوف خليه شوف خشوف نحفر، ما شفنا لا روضة من رياض الجنة ولا حفرة من حفر النار. لا أخي لا تحفر ولا تكلف على نفسك، قبل لا تحفر أنا أقول ما راح تجد شيء، لأن أصلا عذاب القبر ونعيمه وفتنته هذا من الأمر الغيبي ولا من الأمر المشاهد؟ الغيبي. لا تحفر، لا تكلم عن نفسك، اترك قبور الناس بس. هذا ما حد قال لك إذا حفرت ستجد، وإنما المقصود أن هذا من الإيمان باليوم الآخر. فقال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. المسلم يؤمن بالغيب ويؤمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر. كيف يقول استعيذوا بالله من عذاب القبر وما في عذاب قبر؟ إذن لماذا يقول استعيذوا؟ بل قال إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، فليقل اللهم أعوذ بك من عذاب النار، في حديث اللهم أعوذ بك من جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والمات، وفتنة المسيح الدجال. فلو ما كان في عذاب قبر ما أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة نافلة أو فريضة، في كل فريضة أو نافلة. ومر عليه الصلاة والسلام بقبرين في المدينة فقال إنهما لا يعذبان. من الذي يعذب؟ القبر ولا صاحب القبر؟ صاحب القبر. إنهما لا يعذبان يعني صاحب القبرين، يعني صاحبي القبرين. فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. هل كانوا كفارا؟ هل كانوا كفار؟ ما قال ما أحدهم فكان يمشي بالنميمة وآخر كان لا يستطيع بوله. فهؤلاء يا أخوان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أمر خطير. هؤلاء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعذبان، ما هو في زمننا هذا. أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين نحن من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله إنه لحق. فقال إنهم لا يعذبان وما يعذب في كبير، أي في نظر الناس إنه ليس بكبير، كلها نميمة وأزلق غوايرات ونضحك قط مني وخل أو كلها بول، يعني بول يعني شنو يعني. لا، فقال صلى الله عليه وسلم بلى إنه كبير، يعني حسبهم أن هذا ليس كبيرا. يعني قيل وما يعذب في كبير، يعني ما فعله ليس بكبير من الكبائر، أو ليس بكبير في نظر الناس، أو ليس من الكبير أن يتخلص منه الإنسان. كل هذا محتمل، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رد وقال بلى إنه كبير، أي كبير الاسم هذا الفعل. أما حد فكان لا يستثر من بوله، لا يستبرئ من بوله. وهذا خطورة أين تكون؟ لأن إذا فرط في الطهارة، فالطهارة يا أخوان شرط من شروط الصلاة، والصلاة هي الإيمان. وإذا قال الطهور شطر الإيمان، الاستهانة بالصلاة وشروطها وتحقيقها وأركانها ليس بالأمر الهين. فويل للمصلين، هذول يصلون، ويل لهم الذين هم عن صلاتهم ساهون، فكيف الذين لا يصلون؟ فهذا يتوضأ مستهتر يعذب في قبره. أولئك من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تساهلوا في الوضوء فبقيت أعقابهم، لم يمسها الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار. كيف عاد ما يتوضأ؟ كيف اللي ما يصلي؟ كيف اللي ما يعرف القبلة؟ أمر خطير. أقنع نفسك الصلاة هذه ما تتركها ما دام العقل ثابت. لو بلغت 150 سنة صلي إذا عقلك ثابت، مسافر، مريض، تعبان، قاعد، نايم، تقوم للصلاة. الصلاة شأنها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، عند عباد الله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وفي حديث كان يمشي بالغيبة، حديث نفسه في لفظ. والغيبة معروف، ذكرك أخاك بما أكره. وهذه الكبيرة من الكبائر يستمتع بها المغتاب كما يستمتع أهل المعاصي بالمعاصي. كيف واحد لو يشرب الخمر أو يأكل ربا أو يأخذ رشاوة أو يأكل أموال الناس أو يزني يستمتع بالفاحشة بالمنكر بالأموال الحرام؟ فإن المغتاب أيضا يستمتع بماذا؟ يستمتع بماذا؟ بالغيبة. نعم يستمتع بها والعياذ بالله. ولذلك إن كثيرا من الناس لو أعطيته ما أعطيته ما شرب قطرة خمر، أعوذ بالله، خمر وأنا أبو فلان، لكن الغيبة لا يتوقف عنها ولا يستغنى عنها. ما يزني، أعوذ بالله، الزنا شلون الزنا فاحشة، لكن الغيبة لا يحل المجلس عنده إلا بالغيبة. بل قد يجلس مجلسا أو يخرج رحلة أو سفرا ما تحلو الجلسة مع الشاي والقهوة والحلو إلا بالغيبة، فلان وفلان وفلان وفلان. وأما النميمة نقل الكلام للفساد، الفساد بين الناس. وقد قيل يفسد النمام في يوم ما لا يفسده الساحر في شهر. يمكن واحد ساحر قاعد شهر كامل يحاول يفرق يسوي يفرقون بين المرء وزوجه ما يستطيع أن يفعل ما يفعله النمام. كم وقعت حالات طلاق ومقاطعة وبين المشايخ وبين الطلاب وبين المدرسين وبين الموظفين وبين الضابط وبين العسكر وبين القريب والبعيد والأخوة والأخوات بسبب نقل الكلام والإجساد والعياذ بالله. خطير الأمر لذلك يعذب في قبره. فأهل السنة المؤمنون يؤمنون بأن في عذاب قبر وفي نعيم قبر وفي فتنة قبر، هذا كله داخل في الإيمان باليوم الآخر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر يعني فسرت بشكل واضح أنه سؤال الله عز وجل، يرسل ملكين كواكير يقعدان الإنسان ويجلسانه أو قال يجلسانه فيسأل: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيك؟ أسئلة سهلة جدا، سماها شيخ الإسلام المجدد محمد الوهاب رحمه الله تعالى جزاه الله عنه خير، سماها إيش؟ الثلاثة أصول، وألف عليه الرسالة الطيبة النافعة اللي لا يمر يوم إلا هناك من يقرأه ويترحم عليه ويدعو له بالخير، توفيق من الله عز وجل. الثلاثة أصول: الأصل الأول الله عز وجل، معرفة العبد ربه. الأصل الثاني معرفة العبد دينه. الأصل الثالث معرفة إيش؟ العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ستسأل عنه في قبرك يا عبد الله، يقال لك: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي يعبده؟ تسمى فتنة القبر. سهل الجواب عليه ولا؟ حتى الأطفال يعرفونه. طفل علم مرتين ثلاثة يعرف يقول: ربك؟ ها من ربك؟ يقول: الله. ما دينك؟ يقول: الإسلام. من نبيك؟ محمد عليه الصلاة. سهل ولا؟ لكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت الحياة الدنيا. إذا الله ما ثبتك ما تثبت، حتى لو كان السؤال سهل ولا لا؟ ما في أحد منا يصعب عليه أن يعرف اسمه. لو تقول له بأي لحظة ما اسمك؟ تقول فلان، حافظة تماما. لكن لو كان في حال حريقة ولا انفجار ولا انقلاب سيارة تقول له ما اسمك؟ ها؟ كثير من الناس كلنا مستعدين يا أخوان لما سمعنا أن من كان أقر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لكن هل تظن كل واحد يستطيع قبل الموت قبل قبيلة يقول لا إله إلا الله؟ قد يشتد عليه الوجع ولا ينفجر فيه انفجار شيء فجأة ولا يحترق ولا؟ هذا واضح. إذا جاءت الفاجعة طامة الكبرى أو أدرك إنسان الموت، يعني إذا ما ثبته الله في القبر يا أخوان، قبر وما أدراك ما القبر، ملكان حتى قيل عن أحد منكر والثاني نكير، لأنه ما يعرف من قبل، هذا لا يعرف هذين الملكين من قبل، أول مرة في قبره يوسد في القبر يقال له: من ربك؟ ما أدري. كيف يجاوب إلا أن يكون إيش؟ الله يثبته سبحانه وتعالى. الشيء بالشيء يذكر. ذكر لي واحد من الأخوة يوم من الأيام قال: كان في واحد متهور، وكان في مجلس 4-5 شباب، وهذا حده متهور. حتى لما قصت قصة سكران قال لا والله ما كان سكران بس متهور. ماذا فعل؟ قال: أتى بمسدس، المسدس اللي يسمونه أبو محالة ما شاء الله، اللي فيه 6 رصاصات، حط رصاصة واحدة في لعبة يحطها براسك راهن أنا طقة وأنت طقة اللي عاد ينفجر راسه واللي يلا مين تحدى مين تحدى، حاط فيه رصاصة حية. يقول: هؤلاء سكت، ما يجوب أنا، ما في منكم حيتحدى؟ وضع براسه قال: أنا أبدأ. ها فيكم رجال؟ ضربة وضربة تك ما انفجر، لأن 5 فاضية واحدة. ها من يتحدى من يتحدى؟ جرب المرة الثانية كلهم سكتوا، هذا من صدق. فضرب الضربة الثانية قال: مخ لصق بالطوفة بالجدار، مخه طلع طق مني المخ بالجدار. تصور المنظر، واحد قاعدين شو يسويها، شيء مرعب صح. الشاهد من القصة في واحد خرجوا هربوا من ميت قدامهم، واحد منهم من هول الموقف يا أخوان هرب إلى الجدار يظنه الباب، بكل سرعته ضرب بالجدار يظن إيش شفت جلال. هذا منظر واحد قتل نفسه ومخه لصق بالجدار. كيف عاد إذا قامت القيامة؟ إذا حقت الحاقة، إذا جاءت الطامة الكبرى، إذا وسد الإنسان في قبره، إذا ما ثبتك الله. والله ما تثبت ترى، لا تقول سهل ربي الله دين الإسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام، إذا ما ثبتك والله ما تثبت. الثبات من الله. لذلك يا مسلم دائما ادعو الله عز وجل الثبات، خلى من أهم الأهمية المهمات في أدعيتك تقول: اللهم يا مقلب ثبت قلبي على دينك، على يا اللهم صرف قلبي طاعتك. فمن ثبت على الدين هو في الدنيا هنا ربي الله يعبد وحده ولا شريك له ويؤمن بالله عز وجل بربوبيته وألوهيته واسماء وصفاته مؤمن بالله ومؤمن بالإسلام دين رضي به دينا اعتنقه وامتثل أمره واجتنب ناهيه قام الصلاة وآتى الزكاة إذا عندما يزكي وصام وحج واعتمر أقام الدين وإذا رضي بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله آمن به إنه رسول الله يصدقه بما أخبر ويطيعه بما أمر وينتهي عما نهى عنه وزجره ولا يعبد الله إلا على سنته من كان ثابتا على هذه الثلاث أصول في دنياه هذا يرجى له أن يكون ثابتا في قبره معادلة زائر والله ما تثبت تثبت توفيق الله في الدنيا تثبت على هذا الدين تثبت توفيق الله في قبره أهل السنة يؤمنون بهذا والله إنه يوم إنه يوم ملاقوه لا محالة فالله عز وجل له حكمة بالغة يبعث الناس جميعا ثم أنكم بعد ذلك لميتون كل نفس ذائقة الموت سمي عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر من باب التغليب لأن هناك من لا يقبر هناك من يحترق ويكون رمادا هناك من يوضع في المتحف يحنط هناك من تأكل الأسماك تأكل السباع مو كل واحد في القبر ولا لا لكن العامة عامة الناس الأغلبية فيهم أنهم يقبرون فسمي عذاب القبر ونعيم القبر وفتنة القبر وإلا هي حياة برزقية بين الدنيا والآخرة واضح وبعذاب القبر ونعيم القبر كما أنه فيه عذاب فيه نعيم بعض الناس يقول ضيق السيارة والمسجد لا ضيق بالقبر لا القبر ليس ضيق فقط ضيق وسعة ضيق على من ضيق الله عليه بسبب أعماله وسعة على من وسع الله عليه بسبب أعماله القبر ليس على كل حال ضيق ممكن يكون واسع مد البصر صلى الله نوسع علينا وعلى والدينا وممكن يضيق على الإنسان حتى تختلف أضلاعه كما يقول ذاك النبي عليه الصلاة وهذا حق والإنسان يرى نظيرا له فقد ينام شخصان دائما الشيخ نثيم يضرب مثلا قد ينام شخصان في مجلس واحد في حجرة واحدة فيرى أحدهم أنه يعذب ماسكين الناس يضربونه ولا كذا ولا يهددونه ويرى آخر أنه في فسحة في بستان مبسوط وكلاهما في غرفة واحد في حجرة واحدة ولا لا لو استيقظ أيقظ تالك الحمد لله أيقظتني كنت والله تعبان كان الضرب يضربوني في المنام والثاني وقال أخي ليش أيقظتني كنت مبسوط ولا لا فهذه حياة كما أن الإنسان ينام يتوفى يموت عفوا كما ينام يموت والنوم والموت كلاهما وفاة قال جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذاك الآية لقوم يتفكرون وإذاك عيسى مريم توفاه الله يعني رفعه وهو نائم ما مات رفعه الله يا عيسى مريم إني متوفيك ورافعك إليك يعني في المنام فالإنسان كما ينام يستيقظ كذاك يموت ويحييه الله خلقا جديدا والله هذا هو الحق هذه الخلاصة ولذلك يرى في قبره ما يرى ويفتن في قبره وقد يعذب وقد ينعم قال الشيخ فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبوره فيقال للرجل من ربك ما دينك من نبيك من ربك هذه عندها وقفة وهي أن بعض البدع يشغل فيقول شوف أرأيت لن تسأل في قبرك عن الألوهية سيقال لك من ربك الربوبية وبس يكفي في دعوات كثيرة الربوبية الله الخالق الله المالك ربنا خلق السماوات خلق الأرض لا يتعداها إلى الألوهية أن يعبد الله وحده ولا شريك له لا أولياء لا قبور لا عباد أنبياء لا عباد صلبان وإن عباد الله وحده ولا شريك له كثير ممكن يعمل محاضرات ممكن يألف كتب في إثبات بأن الله موجود حتى إبليس يعرف أن الله موجود لا في مرحلة متقدمة أكثر في إثبات بأن الله هو الخالق حتى إبليس يعلم بأن الله خالق المشركون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله المشركون ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله لكن يا أخوان المرحلة العظيمة التي من أجلها أرسل الله رسله وأنزل كتبه ما هي أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره معبود مستحق العبادة غير الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. ليس العبرة أن تعتقد بأن الله هو خالق. حتى إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته منكم، حتى إبليس، حتى المشركون يعرفون ذلك. لكن العبرة هل لما علمت بأن الله هو الذي خلقك فسواك فعدلك قمت وعبدته وحده لا شريك له؟ هذه العبرة، أن تخلص الدين لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذاك دين القيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. تجد في ناس والله يلقي المحاضرات في مسجد في قبر يعبد من دون الله، منهم الشعراوي مشهور مسجد الحسين في القاهرة، لو نظرت إلى تسجيلات المسجلة تجد مكتوب سجلت هذه العلاقات في مسجد الإمام الحسين في القاهرة يعبد من دون الله، يفسر القرآن كله، فسر الناس، فسر لهم الناس الله الله، ما يقول لهم هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. حتى السجود يسجد له من دون الله، حتى نذور ينذر له من دون الله، حتى دعاء يدعى من دون الله، لكن ما يتكلمون بهذا. معنى هذه دعوة الرسول، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت كل ما يعبد من دون الله، حتى لو عبد عيسى بن مريم من دون الله فعبادته طاغوتية، هو ليس بطاغوت، هو نبي الله، لكن العبادة من دون الله هذه عبادة شركية. العبادة لله وحده، وإلهكم إله واحد، هذه دعوة الرسل. يأتي واحد من هؤلاء المشاغبين من الصوفية من المبتدعة من القبورية يقول شوف في القبر لن تسأل من إلهك، ستسأل من ربك، خلاص يكفي ربوبية وبس. لا يا كذاب يا أشر، تسأل من ربك، أي ربك الذي تعبده. وكلمة رب وكلمة إله هذه من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. إذا قال ربي الله، يعني ما يقصد بذلك إيش ربي الله فقط خلقني، وإنما يقصد ربي الله الذي خلقني وأعبده وحده لا شريك له. فالإله هو الرب والرب هو الإله، إذا اجتمع الرب والإله قلنا الرب هو الخالق المالك المدبر، والإله هو المعبود بحق وحده ولا شريك له. لكن يقال عن الرب المعبود عن المعبود رب، وعن الرب إيش معبود. لذلك تسأل عن ربك أي رب الذي إيش الذي تعبده سبحانه وتعالى. ولذلك جاء مع السؤال عن الرب تسأل دين. طيب هذا الرب الذي تعرف أنه ربك شرع دينا أرسل دينا، فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين أكمله الله وأتم به النعمة ورضي لنا دينا، تجعله وراك ظهرية تدخل قبلك ربي الله. طيب يوم عرفنا ربك الله الذي خلقك، طيب شرع لك دينا، لماذا لم تتدين بهذا الدين؟ ثم قال ونبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تقول دين الإسلام ما لم تتبنى الإسلام. وإلا يا أخوان هناك من يدعي الدعاوى كثيرة، كل من يدعي شت اليهود والنصارى هم قبلنا ولا بعدنا تاريخيا، قبلنا ولا بعدنا؟ قبلنا. ماذا قال؟ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. شو تنافسوا؟ شوف خذوا قبلك اللقب هذا، قال نحن أبناء الله وحبه. هي دعوة. قال الله عز وجل ما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر، من يقول كنت أبناء الله والله يعذبكم؟ هي دعوة. فادعوا ولكنهم أبناء الله، وادعوا أنهم لو دخلوا النار فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وفي آية الأخرى لن ندخل النار إلا أياما معدودة. شوف هكذا يدعون. المسألة ليست دعاوى حقائق، ولكن واحد هناك في حزب شيطاني مشهور رافضي يسمي نفسه حزب الله، أجل هذا حزب الله؟ الكفر هؤلاء عباد الأولياء سفاكين الدماء يسمي نفسه حزب الله. ليست في التسميات، لا تقتر يا عبد الله، حتى لو سميت نفسك السلفي المخلص إذا ما كان حقيقة ما يفيدك الاسم. حقائق المسألة، قال جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ما هو مسألة دعوة حقيقة؟ هذا الدين يا اخوان لازم تنميه في قلبك، في افعالك، في صدقك، في كلامك، في دعوتك، ليلك نهارك، همك تذب عنه، تدافع عنه، دينك. اما انسان يقول دين الاسلام نبي محمد عليه الصلاه والسلام ولا داري عن محمد صلى الله عليه وسلم، هناك من اسمه محمد، من اسمه عبد الله، وهو من اكفر الكفار، راس المنافق في زمن النبي عليه الصلاه والسلام اسمه عبد الله، وبعدين هذا عبد الشيطان سموه اهله عبد الله. كثير من الناس اسمه محمد ولكن لا يعرف سنة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. فالمقصود الحقائق، الحقائق لا تحفظها الأسماء، هذه الكلمات الأجوبة الثلاثة من غير تحقيق لها، ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد عليه الصلاة والسلام، دون تحقيق ربك الله اعبده وحده ولا شريك له، دينك الإسلام استمسك به، الدين رأس المال، ضياعه من أعظم الخسران، محمد رسولك تصدقه وتطيعه وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله على إلا على سنة رسوله لما أرسله الله ليطاع بإذن الله، وأن تطيعه تهتدي، مش على الأهواء، على الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله تبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا ما سنسأل عنه يا عباد الله. قال فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. في الحياة الدنيا تبقى ثابتا على دين الإسلام، على ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي الآخرة في قبرك، ويثبتك الله على الصراط، يثبتك الله حتى تدخل الجنة بفضله ورحمته. طيب، قال فيقول المؤمن الله ربي والإسلام وديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري. قال الشيخ محمد صالح الدين رحمة الله عليه، قوله ها ها لا أدري فيه إشارة أنه كان يدري، وهذا أبلغ في الحسرة، يعني لو أن الإنسان يعرف المعلومة ثم يذهل عنها في لحظته، في لحظة الحاجة اللي هي تحسر، صح؟ يعني واحد ذاكر جيدا طول الليل للاختبار وركز على جزئية معينة في المنهج، لما أتى إلى ورقة الاختبار السؤال اللي أبيه مركز عليه أتوقع أتى يكتب، وإلا مسحت المعلومات، حاول فيضرب بمرزبة يعني مطرقة كبيرة شديدة من حديد، فصح سيجارتنا بمرزبة زبة صح من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، جاء في الحديث إلا الثقلان، يعني الإنس والجن. سبحان الله، حدثنا شيخنا عبد الرحمن ابن يوسف ابن عبد الصمد أبو يوسف رحمة الله عليه، يقول عندهم في بلاد الشام إذا صاب الحمار أو البغل إحصار ما يتبول، يأتون به في مربط للبهائم عند مقبرة نصارى، يربطون هني ها يتبول. سبحان الله، الظاهر أن هذه البهيمة إيش تسمع المعذبين، فهذا مشهور سبحان الله، هالمكان هالبهيمة اللي فيها إحصار بغل ولا حمار ولا ثور ولا بقر، يربطون هني مقبرة هذولي يتبول على طول. النبي صلى الله عليه وسلم قال يسمعها كل شيء إلا الثقلان، إيش الضربة هذه، إيش المطرقة هذه، نسأل الله العافية رب، نعوذ بالله من عذاب النار. قال ولو سمع الإنسان لصعق، وهذا كما في الحاشية يقول جزء من حديث البراء بن عازب الطويل رواه أبو داود بالسند الصحيح، وتجد هذا الحديث بتمامه وبرواياته وبضبطه في كتاب الشيخ الألباني أحكام الجنائز، قصته طويلة وهو حديث عظيم. طيب نكتب على قدر الله تعالى أعلم، لنجعل إيش يعني مجال الأسئلة. اللهم صل وسلم يا سيد تعشنا. على هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نفتح مجال الأسئلة، وصلى الله عز وجل أن يسدد أقوالنا وأفعالنا وأن ينفعنا بما نسمع. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 13 من شعبان لعام 37,400 الموافق ليلة 20 من الشهر الخامس لعام 16,000. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل يقول إن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق على فراش الموت وأظن أنه ليس من المناسب تناوله بالرد في مثل هذه الظروف والله أعلم. بارك الله فيك. نسأل الله عز وجل أن يشفي الشيخ عبد الرحمن الخالق ويشفي مرضى المسلمين. ترى أخوان كلنا على شفا أن نموت، المريض والصاحي السقيم السليم، الكل ممكن يموت في أي لحظة. وليس المراد الرد على الشيخ عبد الرحمن الخالق شخص الشيخ، وإنما الأخطاء التي سطرها ولو أتباع كثر في العالم، فإذا نبهنا على أخطاء عنده فهذا من النصيحة، هذا من النصيحة. فإذا كان الشيخ مريض والبعض الناس يقول ليس مناسبا أن ترد عليه في هذه الفترة، فأخوان يجوز الرد على الأموات بعد مش على المرضى. ولو قرأنا كتب العلم تجدهم يردون على من مات ويجرحون، فلان كذاب، فلان دجال، فلان لا تجوز الرواية عنه، فلان مدلس، فلان مبتدع. كثير من الناس أموات وما زال الرد عليهم. الآن نحن في الدرس ردنا على المعتزلة، والمعتزلة ماتوا، ردنا عليهم الشاعرة ماتوا، ينكر رؤية الله ماتوا. فالتعاطف بهذه الطريقة وكأن قد اعتدينا عليه إذا رددنا عليه هذا ما يجوز. دين الله عز وجل أولى بالدفاع عنه والذب عنه. مسألة أن التوحيد انقسم أربعة أقسام وأن الحاكم يقسم من أقسام التوحيد هذا كلام باطل. الشيخ سمي يقول هذا محدث وقاله ضال جاهل وينكر عليه. ما استثنوا أحدا إذا كان إلا إن كان مريضا فلا ترد عليه، ليس بصحيح. العاطفة بهذه الطريقة ما تجوز. تعاطف مع إنسان ما تتعاطف مع دين الله عز وجل. ناس كثر ضلوا بسبب هذه التقريرات. كثير من الناس يظن التوحيد هو الحاكمية، هو الحاكمية، ومعنى الحاكمية عندهم يعني تكفير الحكام، وهذا ما قاله العلماء. حتى الشيخ ثم قال ما أتوا بهذا التوحيد الحاكمية إلا من أجل الخروج على الحكام. وتجد الآن اللي يقول في الحاكمية الحاكمية ما يتكلم على توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين لله تبارك وتعالى، ما يتكلم عن هؤلاء الذين يعبدون القبور، يعبدون الأولياء، إلا ما قل وندر. بعضهم ما يتكلم بالمرة. وإذاك سمعت كلمة من الشيخ سليمان الرحيلي الله يحفظه يقول هناك من الناس من يقول التوحيد في خارج السعودية أوضح منه في السعودية. لما؟ لأن التوحيد عنده إيش؟ هو تكفير الحكام. فخارج السعودية كثير ناس يكفرون وصراحة يكفرون حتى حاكمهم لهم في بلد، بينما في السعودية ما يكفرون. فشوف جعلوا التوحيد هو الحاكمية الحاكمية الحاكمية. ثم ذكرت أخي في مقالي من قال بالتوحيد الأقسام الثلاثة، ذكرت أسماء العلماء ونقلت عنهم ومن أنكر الحاكمية. إذا الشيخ صار مريض والله فرصته أن يتراجع عن هذا، فرصة عظيمة. يا ليت هذا كلام يصل للشيخ ابن خالد أو يصل إلى من يوصل هذا الكلام للشيخ ابن خالد. وأنا حاولت أرسلت كلامي ومقالاتي اللي كتبتها إلى ناس من أقرب الناس له حتى يخبروه. فرصة الآن أن يرجع الله عز وجل ويقول هذا كلام فعلا باطل. من قال بالحاكمية غير الموجود وسيد قطب؟ ما قال بالعلماء بل أنكروه. الشيخ ابن باز يقول محدث، الشيخ سمي يقول بدعة، يقول به جاهل ضال، الشيخ فوزان يقول هذا توحيد الإخوانيين يعني الإخوان المسلمين، الشيخ حماد الأنصاري يقول هذه جاء بها المستشرقون فتلقفها منهم من تلقفها، غيره وغيره وغيره كلهم أنكروا هذا. هذه فرصة يا شيخ عبد الرحمن، فرصة الآن أن ترجع الله عز وجل وتنبذ هذا الكلام الذي نبذه كل العلماء. والله فرصة، ولك أسوة الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه، فقد كان شديدا على السعودية والحكومة السعودية وكلام كثير ومسجل. لما في آخر أيامه وهو مريض ونقل إلى مكة وتوفي في السعودية ودفن في مكة رحمة الله عليه، سجل شريطا سماه المراجعات. المراجع مريض كان في سرطان بعد ومات رحمة الله عليه في مرض موته، والشريط وكلامه مسجل وصوته متعب، فتأسف جدا عما كان يقول وتراجع. هذه فرصة، والله يقول في كتابه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جيد أن الإنسان بما أنه مريض فرصتك وأنت مريض أن ترجع إلى الله، فناس كثر من خلفك يكذبون على العلماء. والشنقيطي يقول توحيد الحاكمين، الشنقيطي ما قال، علماء كلهم قالوا بدعة بدعة بدعة، قرون قرون طويلة ما في حد قال حاكمية إلا هذه الأيام. يعني بالله عليكم من تتبع أنت في التوحيد؟ ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وابن عثيمين ولا سيد قطب؟ سيد قطب ما أحد ما يستغل حتى أنه طالب علم. سام مسكين كان عنده أفكار شيوعية مش عارف إيش، بعدين حب الإسلام كتب بحماسة، ما يعرف الفرق بين الألوهية والربوبية، وجاب توحيد الحاكمية والحاكمين. ثم نأتي الآن نقول حاكمية حاكمية، هذا هو المقصود. بل هذه فرصة يا شيخ عبد الرحمن الخالق، ويا من تحب الشيخ عبد الرحمن الخالق، أن تراجع وتقول والله فرصتك قبل أن تموت صحح هذا الكلام، تراجع عنه، والله إني ناصح لك ولمن يحبك، اتقوا الله في المسلمين. إن كثير من الناس يظن فعلا أن التوحيد فيه حاكمية على أنه إيش توحيد مستقل، وليس الأمر كذلك. قالوا التوحيد حاكم، الحكم لله ما في شك، إن أنا أردت بأن الله يحكم هذا من أفعال الله فهو ربوبية، وإن أردت أن العبد يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله فيتعبد الله بتطبيق أحكامه فهذا ألوهية، فلماذا يفرد ولا يطول فيه الكلام؟ حتى بلغ الأمر في كثير من الناس أن يجعل الحكمية أهم من بقية التوحيد، حتى يقول بعضهم المهم اليوم هو شرك القصور لا شرك القبور. يعني ايش شرك القبور؟ يعني عبادة الأولياء من دون الله، هذا يدخل جهنم، يدخل من يعبد الأولياء من دون الله يدخل جهنم، لم يقل منها أبدا. الله يقول هذا الكلام، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، يقول إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما رضى من أنصار. انظر لكثير من الجماعة حاكمية وحاكمية، والله يعني جماعة تبليغ اللي يمدح الشيخ عبد الرحمن الخالق ويقول واصلين 20 مليون، إن شاء الله مليارين، وبعدين يطوفون في جميع البلاد، وصلوا يدخلون المساجد التي فيها قبور وتعبد دون الله، والله ما يتكلمون كلمة، ما يتكلمون كلمة، ما ينكرون على عباد القبور. أصلا من مبادئهم أنه إيش؟ عدم الإنكار، وإنما يتغير واحد بالقدوة، ما يكون عنده اسكت عنه، بالقدوة يخرج معنا ويتغير، ما ينكرون. وأطلت الكلام، ولكن أنا يوم الأيام التقيت بشخص مؤذن في بريدة قصيم، قال ها تخرجوا ما تخرجوا تبليغ يعني، فتكلمنا معه تبليغ والتبليغ ما عندنا، قال يا أخي أنا خرجت معه ورحت السودان وتكلمت بالتوحيد، لكن أنا أقول لك ليش شفت الجماعة ضاقت صدورهم غيرت الموضوع. أفا إنسان موحد جاي من بريدة عند ناس يعبدون غير الله يضيق صدورهم التوحيد تغير الموضوع؟ هذا ما قال الله عن المشركين، وإذا ذكر الله وحده واشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ما عندهم دعوة التوحيد، حتى لا إله الله يفسرونها غلط، يفسرونها بالربوبية. تمدحهم يا شيخ عبد الرحمن، الله يهديك ويحسن لك الخاتمة وتوفاك يا مسلما ويحشرك في زمرة المتقين. فرصتك الآن، ارجع إلى الله عز وجل. مدحت التبليغ وهم يبايعون على 4 طرق وغريت الناس فيهم، والله تبليغي يقول لي الشيخ ابن عفان خرج معنا، الشيخ ابن عفان صرت انت حجة على الناس اللي خرجت، تخرج مع التبليغ وتمدحهم وتقول توحيد حاكمين؟ فرصتك الآن قبل أن تموت، لا يوجد قبل العمر إلا الشيء اليسير، والموت قريب من كل إنسان. كثير من الصحاء يموتون يا أخوان، خاصة اليوم حوادث وتفجيرات وتفخيخات، كل يوم الناس تموت ليس المرضى فقط. فهذه نصيحتي لك يا شيخ عبد الرحمن الخالق ولكل من يتعاطف معه، ارجع عليه وقل يا أخي بما أنك على فراش الموت وتقدم بك السن وفيك سرطان، ارجع إلى الله. والله ما العلماء ما قالوا توحيد حاكمي، إنما هذا قالوا السيد قطب المودودي، فاتقوا الله يا عباد الله. تفضل. أحسن الله إليك. يقول السائل، امرأة حامل في الأشهر الأولى وعليها قضاء 7 أيام من رمضان الماضي ومتطوفة إن صامت أن يؤدي رصومه على حملها، فماذا عليها أن تفعل؟ أولا يا أخوان، إن كثير من الناس يؤجل حتى يضيق عليه الوقت، كان ينبغي أن يبادر المسلم بما عليه من دين، فدين الله حق القضاء. الآن هي ما صامت والوقت قد ضاق، وتخشى أن إذا صامت يؤثر على حملها، بإمكانها أن تؤجل هذا القضاء لبعد ولادتها، إن استطعت، ما استطعت تطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. أحسن الله إليك. شخص أصيب بمرض سرطان الدم وبعد سنتين من العلاج من الله عليه بالشفاء وأذن له الدكتور بالصيام، فهل علي أن يصوم شهرين رمضان الذين يقطعهما أم يطعم عنهما؟ إذا كان يستطيع القضاء يقضي في عدة من أيام أخرى، إذا يشق عليه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. يقول السائل: المسجد بجانب البيت والكتاب يرفع أذان المغرب قبل المسجد بثواني أو دقيقة، فهل يصح لنا الإفطار مع الكتاب أن ننتظر أذان المسجد؟ نعم يا أخوان، الإفطار هو بغروب الشمس، وهو أمر يعني ظني عند بعض الناس، الثواني نص دقيقة ربع دقيقة ما يضر، لو أفطرت من غابة الشمس وأقبل الليل منها هنا أفطر الصائم. نعم. يقول السائل: يبعد المسجد عن بيتنا قرابة كيلو، وأحيانا أذهب إليه بالسيارة وخاصة في الجو الحار، فهل لي أجر الخطى إلى المساجد؟ الخطى بالخطى، كثرة الخطى إلى المساجد، لكن الله يقول: ومن يعمل من صال ذرة خيرا يرى، حتى بالسيارة ترى له أجر، لكن الخطى أفضل المشي إلى المسجد. نعم. يقول السائل: أحيانا وأنا أقرأ القرآن وأقرأ الأذكار بعد الصلاة يشغل ذهني في أمور الدنيا ولا أعلم ما أقول من أذكار، فهل لي أجر الذكر؟ نعم لك أجر، يعني الذكر وقراءة القرآن جاء الأجر مرتب على قراءته لا على تدبره، تدبر هذا قدر زائد، لك أجر في أعظم إذا قرأت وتدبرت، وقد أمرنا بتدبر القرآن، لكن مجرد القراءة فيها أجر، وأنت جاهد نفسك، يعني أنت أن تقرأ من غير تدبر، ليس الحل أن تترك القراءة، وإنما الحل أن تقرأ وتجتهد في التدبر. بعض الناس ممكن يقول: بما أني ما أتدبر لماذا أقرأ؟ لا، القراءة ذاتها فيها أجر، من قرأ حرفا في كتاب الله فله حسنة والحسنة عشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف من حرف ولام حرف ومن حرف. كثير من الناس يقرأ القرآن وقد يكون أعجميا وقد يكون عربيا لكن ما يعرف التفاسير، في آيات فيها أحكام، فيها يعني ألفاظ، فيها مفردات غير مفهومة، لكن يقرأها. فالحديث ينص على أنه من قرأ حرفا في كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثال، حتى لو قرأت آية ما فهمتها أيضا لك أجر على القراءة، من تدبر هو أجر أعظم. نعم. يقول السائل: لماذا تفتح طالب العلم في رمضان؟ هل يقرأ القرآن بتدبر أم يكثر من القراءة أو يحفظ القرآن في رمضان؟ يفعل ما يتيسر، لكن في كلام الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه يقول يقرأ، يعني يختم حتى عن حاضر أفضل. نعم. يقول السائل: ما هو تفسير قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر؟ يعني الله هو الخالق وهو الآمر، يعني الذي يدبر يأمر ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فالربوبية هو إفراد الله بأفعاله، الخلق والملك والتدبير، فالله خلق كل شيء والله مالك كل شيء والله آمر بكل شيء، فقال جل وعلا: له الخلق والأمر، هو الخالق وهو الآمر، الأمر الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولله أيضا أمر شرعي، قال: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا أوامر شرعية، فما يأمر إلا بما يحب، وما أمر به شرعا من الناس من يمتثل ومنهم من لا يمتثل، وأما ما أمر به كونا كون فيكون، فهذا لا يتخلف، ويأمر وفق حكمته وبمشيئته سبحانه وتعالى، حتى أنه لا يأمر بأشياء لا يحبها لكن لحكمة يخلقها سبحانه وتعالى. نعم. يقول السائل: لماذا أهل البدع والأحزاب لا يستلمون على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مع أنهم يمزونه ولا يصارعونه؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه آتاه الله عز وجل قبول صعب الواحد يتكلم فيه، وهذا مجرب. وأنا أذكر أن كثير من الناس في موضوع التكفير، خاصة التكفيريون، جريئين على من لم يكفر ولا يوافقهم، تجد يشتمون الواحد إذا ما وافقهم. فاستعملت مع بعضهم طريقة، أتيت بتسجيل الشيخ ابن باز رحمة الله، قلت لحظة شو شغل فهو يسمع، تكلم خلاص، قلت: سمعت الكلام؟ قلت: لا أنا بقبقاء، شنو قال من باز أقول مثله، يا أنا ويا من باز رايحين فيها ولا أنا من باز صح، والله ما استطعت الكلام. شف الشيخ من باز رحمة الله عليه يعني صعب مخالفته، يعني عرف بقول الحق ولا يجامل، حتى أحد مشايخنا الشيخ عبد الصمد الكاتب المدني توفى الله رحمة الله يقول حتى بعض الأمراء إذا اختلفوا على شيء ولو شيء مادي ما يظنون يتقاضون إلا عند الشيخ مباز. قالوا يعرف الشيخ مباز ما عنده هوى لا منا ولا منا، يحكم بالذي إيش وفقه الله عز وجل ويحكم به. الشيخ مباز ناصح، وبعدين في رفق بالناس حتى المخالفين، يعني بعض الناس ما في رفق، قد يخالف إنسان ويبطش به بطش شديد. الشيخ مباز حتى المشاهير من المنحرفين وكلامه مطبوع وكاتبهم يقول فضيلة الشيخ الدكتور فلان ويتكلم عليه وعلى ما قال، فأتاه الله جمع الله له، يعني جمع الله في هذا الرجل بين العلم والحلم، ونحسبه والله حسب الصدق، فينصح وينفع الله به. فإذاك صعب أن يواجه ويتكلم إنسان فيه، وأن كثير من الناس يتكلم بمن يقول بكلام الشيخ مباز. شو الآن كثير من الناس الجامية الجامية يتجرون على الشيخ محمد أمان الجامي، مع أن الشيخ محمد أمان الجامي ما عنده أشياء يخالف فيها إيش الشيخ مباز، يعني أشياء منهجية أو عقدية مخالف للشيخ أبدا، بل هو من طلاب الشيخ مباز، والشيخ مباز كان يثق به ويرسله للإصلاح بين الناس كذا في أفريقيا في غيره، فهو ممن تتلمذ على الشيخ مباز وترحم عليه الشيخ مباز ودعا له، لأنه توفي قبل الشيخ مباز رحمة الله الجميع. فالشيخ مباز مزكي، لكن رجل من الحبشة وجاء مش ماشيا من الحديدة اليمن إلى مكة ماشيا، والحديدة إلى حدود السعودية 200 كيلو، هتشوف بعدين حدود السعودية الجنوب من هناك إلى مكة ذهب ماشيا، كان شابا ركب البحر من أفريقيا إلى عدن، ثم انتقل إلى الحديدة البحر الأحمر في اليمن الشمالية، ثم ذهب ماشيا الحج، والتقى بكبار العلماء في عصره وتتلمذ عليه وأجازوه، يسمونه الأستاذ، كان عالما ودرس، وهو كان أصغر مدرس الجامعة الإسلامية ودرس في المسجد النبوي صاحب عقيدة، لكن إذا قالوا إيش من جبوتي ما أدري من الحبشة يلمزونه، لكن واحد ناطح الشيخ مباز ليش ما يقول بازية البازية، يقول جامية الجامية، هل هو يقول بازية هو ينتهي، عرفت؟ ولذلك حتى الذين خارج المملكة يقول وهابي الوهابية، بعضهم يسب ويلعن، شوف، فلما جاء للسعودية سكت ما عاد يقول وهابية، يعرف أن هذه دولة فيها الشيخ محمد الوهاب الشيخ محترم والولاة والعلماء، يعني يذكرونه بخير ويتلمذون عليه ويقولون آل الشيخ، والشيخ في أسرة كبيرة محترمة اسمها إيش آل الشيخ، والمفتي منهم. فكان الشيخ الألباني يتكلم عن بعض المشايخ الصوفية السوريين اللي ذهبوا إلى مكة وإلى المدينة وسكتوا، قال بعض المشايخ ذهب إلى السعودية فتنجدوا، ها يعني إيش قام ماشي أهل نجد، وكأنه وكان في الشيخ أبو يوسف يعرف واحد منهم يقول والله هذا قال في حلب أو في حما، قال والله كان يقول الوهابية الله يلعنهم الوهابية ملعونة، ثم ذهب إلى مكة ودرس واشتغل هناك، أخذ إيش لبس الغطرة وكذا، ودولة محمد الوهاب دعنت الوهاب. هذا الذي يقول دارهم ما دمت في دار مرضهم ما دمت في أرضهم. الشيخ مباز صعب يتكلم عليه أحد رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل شيخنا نحبك في الله، فكيف نرد على الذين يتكلمون فيك؟ فيني أنا؟ لا تردوا، جزاكم الله خير، ما أبي أحد يرد في شيء، أنا أرد بنفسي، الله إذا مت جزاكم الله خير عاد كيفكم، الآن ما دام أنا حي خلونا أنا أرد، وكان هذا آخر سؤال صح؟ جزاك الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.